يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيخ رحمه الله ذكر الشام وخراسان والجزيرة واليمن، فهل معنى ذلك أن اليمن غير داخلة في جزيرة العرب؟ الله أعلم، اسأل الجغرافيين. نعم.